آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. To the world. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word, the scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospels, and a source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. The reckoning, the final day when all will see their work, remade in soul and body to stand before the Lord. Bearing every grief with thankfulness for all blessings, we are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from Him. And the resurrection, there is no God but Allah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله.